قال الإمام النسائي رحمه الله: وضع اليمين على الشمال في الصلاة. وقال: أخبرنا سويد بن نصر قال: حدثنا عبد الله عن موسى بن عمير العنبري وقيس بن سليم العنبري قال: حدثنا ألقمة بن وائل عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان قائما في الصلاة قبض بيمينه على شماله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: وضع اليمين على الشمال في الصلاة. فإن هذا من سنن الصلاة التي يفعلها الإنسان في صلاته عندما يكون قائما، فإنه يضع يده اليمنى على يده اليسرى، وهذا هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أورد فيه النسائي حديث وائل بن حجر رضي الله عنه أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان قائما في الصلاة وضع اليمين على الشمال. وضع اليمين على الشمال إذا كان قائما في الصلاة وضع اليمين على الشمال. فدل هذا على أن السنة هو وضع اليد اليمنى على اليسرى، وأن الإرسال خلاف السنة هو إرسال اليدين من دون قبض، بل يقبض على اليسرى باليمنى وتوضع اليمنى على اليسرى. وهذا فيما يتعلق بما كان قبل الركوع، وما بعد الركوع أيضا يدل عليه هذا الحديث، لأن عموم قوله في الحديث أنه إذا كان قائما في الصلاة وضع اليمين على الشمال يشمل ما كان قبل الركوع وما كان بعد الركوع، يعني هذا اللفظ يشمله، لأنه يطلق عليه أنه قائم، يطلق عليه أنه قائم. ومن المعلوم أن أحوال المصلي أربع لا خامس لها، أحوال المصلي هي أربع: إما قيام وهو قبل الركوع وبعده، وإما ركوع، وإما سجود، وإما جلوس بين السجدتين أو في التشهد. فهذه أحوال المصلي الأربع التي لا خامس لها. وقوله إذا كان قائما في الصلاة يشمل بلفظه ما قبل الركوع وما بعد الركوع. ومما يؤيد هذا ويدل عليه أن جميع أفعال الصلاة وجميع أحوال الصلاة الأيدي قد جعل لها عمل، يعني في حال الركوع توضع اليمنى توضع على الركبتين، وفي حال السجود توضع على الأرض عند الأذنين وبين الجلستين، وبالتشهد الأول توضع اليسرى على الركبة وعلى الفخذ، واليمنى كذلك على على على على الفخذ اليمنى عند الركبة، وتحلق يقبض الخنصر والبنصر ويحلق الإبهام مع الوسطى. فجميع أحوال الصلاة ما فيها ترك شيء بدون تعيين عمل يكون للأيدي، بل جميع الأحوال قد جاءت السنة بها. ومن المعلوم أن هذه الحالة فيها بعد الركوع المعول فيها على وضع اليمنى على اليسرى على حديث وائل بن حجر أنه إذا كان قائما في الصلاة، إذا كان قائما في الصلاة وضع اليمين على الشمال. فكلمة قائما تشمل ما قبل الركوع وما بعده. والذين ذهبوا إلى أنها لا توضع اليمنى على اليسرى بعد الركوع قالوا أن الأحاديث المفصلة في صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم والمبينة لجميع أفعالها ما نصوا على وضع اليدين أو على يعني حكم وضع اليد اليمنى على اليسرى بعد الركوع، ما قالوا بعد الركوع يكون كذا وكذا، ما جاء فيها شيء. لكن هذا اللفظ الذي ورد في هذا الحديث هو لفظ يشمل أحوال القيام، والقيام هو إما قبل الركوع وإما بعد الركوع. وكلام وائل بن حجر أنه إذا كان قائما في الصلاة وضع الشمال على اليمين، فاليمين على اليمين على الشمال، يدل بعمومه على الحالتين، ما كان قبل الركوع وما كان بعد الركوع. ثم أنه سيأتي في حديث وائل بن حجر كيفية الوضع, وأن اليد اليمنى توضع على الكف والرسغ والساعد, بمعنى أن الأشياء الثلاثة من اليد اليسرى تأتي عليها اليد اليمنى, يكون الساعد والرسغ والكف, يعني تكون اليمنى صارت على على على الثلاثة التي هي الساعد والرسغ والكف, الرسغ الذي هو المفصل الذي بين الساعد والكف. تفصيل ذلك وتبيينه يعني كيفية الوضع بينها حديث وائل بن حجر الذي سيأتي, وهذا فيه وضع اليد اليمنى على اليسرى, لكن تفصيل هذا الوضع لأن قوله وضع اليمنى على اليسرى يحتمل أن تكون على اليمنى كلها على الساعد ويحتمل أن يكونها على الكف, لكن جاء حديثه الآخر تبين أنه يكون على الثلاثة, على الساعد وعلى الرسغ وعلى الكف. أما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا سويد بن نصر المروزي وهو ثقة خرج حديثه الترمذي والنسائي, يروي عن عبد الله بن مبارك المروزي وهو إمام محدث عابد جواد مجاهد, قال عنه الحافظ بن حجر بعد أن عدد جملة من صفاته الحميدة في التقريب قال جمعت فيه خصال الخير, جمعت فيه خصال الخير. وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة, حديثه حديث عبد الله بن المبارك أخرجه أصحاب الكتب الستة عن موسى بن عمير العنبري التميمي وهو صدوق وهو ثقة خرج له النسائي وحده, ثقة خرج له النسائي وحده, ثقة خرج له النسائي وحده عن وكذلك وقيس بن سليم أيضا يروي عنه عبد الله المبارك قيس بن سليم العنبري وهو ثقة خرج حديث البخاري في جزء القراءة في جزء رفع اليدين ومسلم والنسائي في جزء رفع اليدين ومسلم والنسائي. قد حدثنا علقمة ابن وائل ابن حجر الحضرمي, وعلقمة ابن وائل هو صدوق خرج حديثه البخاري في رفع اليدين ومسلم وأصحاب السنن الأربعة, البخاري في رفع اليدين في جزء رفع اليدين ومسلم وأصحاب السنن الأربعة, عن أبيه وائل بن حجر, عن أبيه وائل بن حجر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم الحضرمي, وحديثه أخرجه مسلم الأربعة, البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن الأربعة ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. وذكروا في ترجمة علقمة بن وائل أنه لم يسمع من أبيه, ونقل هذا عن يحيى بن معين. والذي فيه الكلام الكثير حول عدم سماعه من أبيه هو عبد الجبار الذي سبق أن مر ذكره في بعض الأحاديث الماضية. وأما علقمة ابن وائل فجاء عن ابن معين أنه قال أن حديثه مرسل, لكن صحح بعض العلماء سماعه وأثبت سماعه من أبيه, وقد ذكر ذلك الصنعاني في نيل في سبل السلام عند شرح حديث زيادة وبركاته في السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, يعني في الخروج من الصلاة, لأنها جاءت من طريق العلقمة بن وائل عن أبيه, وقال الحافظ عنها إسناده صحيح يعني في البلوغ. وقال الصنعاني إن سماعه ثابت من أبيه, وإنما الكلام في عبد الجبار, هذا هو الذي الكلام كثير في عدم سماعه من أبيه, هو عبد الجبار. لكن مع هذا فإن حديث هذا الحديث الذي جاء في يعني في هذا الإسناد قد جاء من طريق أخرى ليس من طريق علقمة, وإنما من طريق شخص آخر ليس من أبنائه, وفيه وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة, بعدما يكبر يضع اليمنى على اليسرى على الرسغ والكف والساعد, على الرسغ والكف والساعد, فهو يعتبر شاهد أو يعتبر متابع يعني لما جاء في حديث وائل بن حجر هذا الذي من رواية علقمة ابن وائل عن أبيه. قال في الإمام إذا رأى الرجل قد وضع شماله على يمينه. وقال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا هشيم عن الحجاج بن أبي زينب قال سمعت أبا عثمان يحدث عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال رآني النبي صلى الله عليه وسلم وقد وضع في شمالي على يميني في الصلاة فأخذ بيميني فوضعها على شمالي. ثم ورد النسائي الإمام يرى الرجل قد وضع شماله على يمينه في الصلاة, يعني عكس ما هو مشروع, يعني ماذا يصنع. أورد في حديث مسعود أنه رآه النبي عليه الصلاة والسلام وهو في الصلاة قد وضع شماله على يمينه, فجاء إليه وهو يصلي وأطلق يديه وجعل اليمنى على اليسرى, بدل أن تكون اليسرى على اليمنى جعل اليمنى على اليسرى وهو في صلاته, يعني فعل هذا وهو في صلاته يعني ابن مسعود. أما الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه لم يكن مصليا في تلك الحال, لأنه جاء في بعض في سنن ابن ماجه مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أصلي, مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أصلي قد وضعت شمالي على يميني فأخذ يميني وجعلها على شمالي, فأخذ يميني وجعلها على شمالي. وهنا قال الإمام يعني في الترجمة الإمام يعني الذي هو الرسول صلى الله عليه وسلم يعني الذي هو إمام المسلمين عليه الصلاة والسلام ووضع فأطلق يديه ووضع اليمنى على اليسرى, يعني عكس ما هو موجود. وهذا فيه الدليل على جواز مثل ذلك فيما إذا كان الأمر واضحا جليا, أما إذا كانت القضية فيها خلاف فيها يعني الإنسان اللي قد يكون يخفى عليه بعض الأحكام لا يقدم على فعل مثل هذا العمل. والنسائي رحمه الله ما أطلق الترجمة فقال الرجل يرى, وإنما قال الإمام يرى, الإمام يرى الرجل قد وضع يمينه شماله على يمينه, يعني ليس يعني ولم يقل الرجل يرى يعني حتى يكون يعني ذلك عاما شاملا, لكن مثل الإنسان لو وجد ولده يعني وضع شماله على يمينه يعني ويعرف أنه جاهل فإنه يفعل هذا الفعل, يعني يطلق اليسرى ويجعل اليمنى هي التي هي العليا والشمال تحتها, عكس ما فعله المسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لكن هذا لا يسوغ أن أي إنسان يرى إنسان يعمل عمل في الصلاة والمسألة خلافية فيأتي ويتصرف التصرف الذي هو كونه يمنعه ويعمل أو يرشده إلى ما هو الأولى. اللهم إلا إذا كان أمر واضحا وهذا الشخص يعني جاهل ليس على علم يعني بحكم وأنه فاعل له عمدا وأنه متبعا في ذلك يعني لقول من الأقوال, فمثل هذا ما ينفع في التغيير, يعني لو أخرها يرجعها كما كانت, لو فعل هذا العمل معه لأرجعها على ما كانت, أو لا يمكن أنه يسيء إليه يعني هذا المصلي. أخبرنا عمرو بن علي عمرو بن علي هو الفلاس وهو ثقة ناقد أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. حدثنا عبد الرحمن وهو المهدي, عبد الرحمن بن مهدي وهو ثقة ثبت حديثه عند أصحاب الكتب الستة. حدثنا هشيم وهو بن بشير الواسطي وهو ثقة كثير التدليس والإرسال الخفي للتدليس والإرسال الخفي. وقد مر بنا بيان الفرق بين التدليس والإرسال الخفي، وأن التدليس يختص بمن روى عمن عرف لقاؤه إياه، فأما إن عاصره ولم يعرف أنه لقيه فهو المرسل الخفي، لأن ما كل يتنبه إلى الإرسال. أما إذا كان الراوي يعني يروي عن شخص لم يدرك عصره فهذا هو الإرسال الجلي، شخص ما أدرك زمانه يروي عن أو قال، فإن هذا مرسل واضح جلي. أما إذا كان معاصرا له ولكنه لم يلقه وروى عنه فيكون من قبيل المرسل الخفي. إذن هناك تدليس وهناك إرسال خفي، فالتدليس يختص بمن روى عمن عرف لقاؤه إياه، يعني اعتبر يعني لقيه وأخذ عنه، فيروي عن شيخه ما لم يسمعه منه بلفظ مهم من السماع كعن أو قال. أما إذا عاصره ولم يعرف أنه لقيه فهذا هو الذي يقال له المرسل الخفي، لأنه ليس كل يعرف هذا، بخلاف المرسل الجلي الواضح الذي يكون فيه الراوي لم يدرك عصر من روى عنه، فهو شيء يعني معروف بالتدليس وبالإرسال الخفي. وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن الحجاج بن أبي زينب وهو صدوق يخطئ، أخرج حديثه مسلم وأبو داود والنسائي مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. قال سمعت أبا عثمان وهو النهدي، أبو عثمان النهدي، واسمه عبد الرحمن بن مل مثلث الميم، الميم مثلثة يعني فيها الرفع والرفع مل والفتح مل والكسر مل، كلها تقال في هذا الاسم الذي هو اسم أبوه الذي هو مل وهو مثلث الميم، وهو ثقة ثبت عابد، خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن ابن مسعود عبد الله بن مسعود الهذلي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد الفقهاء المشهورين في الصحابة رضي الله تعالى عنه، وليس هو من العباد إلى الأربعة المشهورين في الصحابة لأنه متقدم الوفاة، والعبادة الأربعة متقاربون في الوفاة وهم من الصغار، وأما هو ليس من صغار الصحابة، ومتقدم الوفاة عن الأربعة اللي هم العبادة الأربعة اللي هم عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن زبير وعبد الله بن عباس، فهؤلاء هم العبادة الأربعة، وابن مسعود ليس منهم، وإن كان قال بعض العلماء أنه منهم، إلا أن المشهور أنهم كلهم من الصغار الذين تأخرت وفاتهم وأدركهم الكثير من التابعين الذين لم يدركوا زمن ابن مسعود، رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال: باب موضع اليمين من الشمال في الصلاة. وقال: أخبرنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن زائدة قال حدثنا عاصم بن كليب قال حدثني أبي أن وائل بن حجر رضي الله عنه أخبره أنه قال: قلت لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يصلي، فنظرت إليه فقام فكبر ورفع يديه حتى حازتا بأذنيه، ثم وضع يده اليمنى على كفه اليسرى والرسغ والساعد، فلما أراد أن يركع رفع يديه مثلها، قال: ووضع يديه على ركبتيه، ثم لما رفع رأسه رفع يديه مثلها، ثم سجد فجعل كفيه بحذاء أذنيه، ثم قعد وافترش رجله اليسرى ووضع كفه اليسرى على فخذه وركبته اليسرى، وجعل حد مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى، ثم قبض اثنتين من أصابعه وحلق حلقة، ثم رفع إصبعه فرأيته يحركها يدعو بها. ثم أرد النسائي هذه الترجمة وهي موضع اليمين من الشمال في الصلاة، يعني الموضع الذي توضع فيه اليمين على الشمال في الصلاة ما هو، لأنه لو جاء عدم التفصيل لاحتمل أن يضعها على الساعد كلها ويحتمل أن تكون كلها على الكف، لكن الحديث حديث وائل بن حجر هذا بين أنها تكون على الثلاثة التي هي الساعد والرسغ الذي هو المفصل الذي بين الكف والساعد وعلى الكف، فيكون على الاثنين على الثلاثة، هذا هو موضعها كما جاء في حديث وائل بن حجر هذا الذي يصف فيه صلاة رسول الله عليه الصلاة والسلام. يعني فإذا ليس من السنة أن الإنسان يضعها كلها على ساعده أو على يعني المرفقة أو يجعلها على كفه، وإنما يجعل اليمنى على الثلاثة، على الساعد وعلى الرسغ الذي هو المفصل. ما جاء في الحديث كان كمه رسول الله إلى الرسغ، كمه إلى الرسغ يعني هذا المفصل الذي بين الساعد والكف، وعلى الكف هذه الثلاثة تكون عليها اليد اليمنى كما جاء مبينا في هذا الحديث. إذن الترجمة معقودة لبيان الموضع، والموضع هو أن اليمنى توضع على الساعد والرسغ والكف، توضع على الساعد والرسغ والكف. وائل بن حجر رضي الله عنه قال لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يصلي، يعني ينظر إليه حتى يعرف أفعاله عليه الصلاة والسلام، فنظر إليه فرآه حين كبر رفع يديه حتى حاذتا الأذنين يعني في الرفع عند تكبيرة الإحرام، ثم وضع يده اليمنى على اليسرى على الرسغ والساعد والكف. قال ثم وضع يده اليمنى على كفه اليسرى والرسغ والساعد، فلما أراد أن يرفع رفع يديه مثلها، رفع يديه مثلها، يعني مثل الرفع الأول عند تكبيرة الإحرام، يعني أنه يرفع إلى أن يحاذي الأذنين، ثم ركع ووضع يديه على ركبتيه، ثم لما ركع وضع يديه على ركبتيه، يعني كل يد وضعت على ركبة في حال الركوع. ثم لما رفع رأسه رفع يديه مثلها يعني مثل الرفع الأول، يعني ثلاثة مواضع ترفع فيها الأيدي، يعني وهذا جاء في حديث وائل وجاء في حديث ابن عمر الذي سبق أن مر أنها يعني ترفع في المواضع الثلاثة، وأيضا الرفع مثل الرفع في الموضعين الأولين حتى يحاذي الأذنين. ثم سجد وجعل كفيه بحذاء أذنيه، يعني وضعهما على الأرض بحذاء الأذنين. ثم قعد وافترش رجله اليسرى يعني جلس عليها، جلس على اليسرى وجعل اليمنى يعني منتصبة أطرافها إلى القبلة، وأما اليسرى افترشها لم يتورك وإنما جلس عليها، بخلاف التورك فإن التورك يكون الورك على الأرض ما يكون على الرجل، والرجل تخرج من تحت القدم اليمنى في حال التورك، لكن في حالة الجلوس بين السيدتين السنة هي الافتراش وهي الجلوس على الرجل اليسرى. قال ووضع كفه اليسرى على فخذه وركبته اليسرى، ووضع كفه اليسرى على ركبته وفخذه اليسرى، يعني في حال الجلوس بين السيدتين، يعني جعل الكف على الركبة وعلى الفخذ جميعا، وجعل حد مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى وحلق، ثم قبض اثنتين من أصابعه الخنصر والبنصر وحلق الوسطى مع الإبهام، جعلها حلقة، وجعل يشير بإصبعه يدعو بها يحركها، يعني فهذه الهيئة يعني هذه تقبض الركبة مع الفخذ وتلك توضع على الفخذ مع رفع اليدين مع رفع اليدين عن الفخذين. يعني رفع المرفقين عن الفخذين. قال أخبرنا سويد بن نصر. يقولنا سيخبرنا سويد بن نصر. وهذا الحديث مشتمل على كيفية صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم بالتقصير. في كثير من المواضع في حال التكبير الرفع اليدين عند الركوع الرفع منه وعند في الإحرام والركوع الرفع منه وكذلك وضع اليمنى على اليسرى وكذلك الرفع وكذلك الـ وضع اليدين على الركبتين في الركوع وضع اليدين في حيال الأذنين عند السجود وافتراش الرجل اليسرى عند الجلوس ووضع اليد اليسرى في حال الجلوس بين السجدتين على الركبة والفخذ واليمنى تحلق الإبهام مع الوسطى مع قبض الخنصر والبنصر والإشارة باليد بالسبابة يحركها يدعو بها. أخبرنا سويد بن نصر عن عبد الله المبارك وقد مر ذكرهما قريبا. عن زائدة هو بن قدامة الثقفي وهو ثقة ثبت خرج حديثه وأصحاب كتب الستة. قال حدثنا عاصم بن كليب. قال حدثنا عاصم بن كليب هو صدوق رمي بالإرجاء أخرج له البخاري تعليقا ومسلم والأربعة. وهو صدوق أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. يروي عن أبيه. عن أبيه عاصم بن شهاب. عاصم بن شهاب وهو صدوق خرج له البخاري في رفع اليدين والأربعة. البخاري في رفع اليدين وأصحاب السنن الأربعة. البخاري في رفع اليدين وأصحاب السنن الأربعة. عن وائل بن حجر. عن وائل بن حجر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد مر ذكره قبل هذا. قال باب النهي عن التخصر في الصلاة. وقال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا جرير عن هشام قال وأخبرنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن المبارك واللفظ له عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن يصلي الرجل مختصرا. ثم ورد النسائي باب النهي عن التخصر في الصلاة. والتخصر هو وضع اليد على الخاصرة يعني يضعها هكذا هذا هو التخصر في الصلاة يعني يجعل يده على خاصرته بدل ما يجعل اليمنى على اليسرى يجعل اليد على الخاصرة فهذا هو المراد التخصر في الصلاة الذي نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام. وليش نهى رسول الله أن يصلي الرجل مختصرا. نهى رسول الله أن يصلي الرجل مختصرا يعني واضعا يده على خاصرته أن يصلي الرجل في حال كونه مختصرا يعني يضع يده على خاصرته. نهى عن ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام بل السنة أن يضع اليمنى على اليسرى على صدره اليمنى على اليسرى على صدره هذه السنة وضعها على الخاصرة نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم وهو ابن مخلد المشهور بالراهوية وهو ثقة ثبت وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وهو محدث فقيه وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. حدثنا جرير. حدثنا جرير ابن عبد الحميد الكوفي وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب كتب الستة. عن هشام وهو ابن حسان. هشام ابن حسان وهو ثقة قيل إنه أثبت الناس في حديث ابن سيرين أو من أثبت الناس في حديث ابن سيرين وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. وأخبرنا سويد بن نصر. وهذه حال تحويل من إسناد إلى إسناد. قال وأخبرنا سويد بن نصر عن عبد الله المبارك واللفظ له وقد مر ذكرهما. ولما ذكر النسائي الاسنادين بين من له اللفظ وأنه لعبد الله بن المبارك, أنه لعبد الله بن المبارك. عن هشام عن ابن سيرين وهو محمد بن سيرين البصري, وهو محدث ثقة ثبت خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وأحد السبعة المكثرين من رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم, بل هو أكثر الصحابة حديثا على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه. قال أخبرنا حميد بن مسعدة عن سفيان بن حبيب عن سعيد بن زياد عن زياد بن صبيح قال صليت إلى جنب ابن عمر رضي الله عنهما فوضعت يدي على خصري فقال لي هكذا ضربة بيدي, فلما صليت قلت لرجل من هذا؟ قال عبد الله بن عمر. قلت يا أبا عبد الرحمن ما رابك مني؟ قال إن هذا الصلب وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا عنه. ثم ورد النسائي حديث المسعود حديث ابن عمر رضي الله عنه أن من هو اللي صلى زياد بن صبيح قال صليت إلى جنب عبد الله بن عمر فوضعت يدي على خصري فقال ابن عمر قال رجل جنبه هكذا وضرب على بيده على يده التي وضعها على خاصرته, يعني يريد أن يترك هذا العمل الذي هو فيه وكان لا يعرفه. فلما فرغ قال الرجل إلى جنبه من هذا, يعني هذا الذي جواره, فقال هذا عبد الله بن عمر. فقال له يا أبا عبد الرحمن ما رابك مني, يعني لما ضربه وهو في الصلاة يعني على يده. قال إن هذا هو الصلب وقد نهى عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمراد بالصلب يعني أنه يكون كهيئة المصلوب الذي يصلب على الجذع, يعني تكون هذه الهيئة تشبه هيئة المصلوب الذي يصلب على الجذع, فتكون يعني يده كيد هذا اليد من هنا ويد من هنا على الخاطرة, فيكون كهيئة ذلك. وقد نهانا عن ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام, وهذا هو محل الشاهد, وهذا هو الذي فيه إسناد ذلك إلى الرسول, لأن قال وقد نهانا عن ذلك, أي نعمل هذا العمل الذي يشبه الصلب, هذا العمل الذي يشبه الصلب, صلب المقتول الذي يقتل ويصلب في النقل, يعني بحيث تجعل يديه يعني بهذه الهيئة التي تشبه هذه الهيئة التي يكون الإنسان فيها وهو يصلي. قال أخبرنا حميد بن مسعدة عن سفيان بن حبيب عن سعيد بن زياد عن زياد بن الصبيح قال صليت إلى جنب ابن عمر رضي الله عنهما فوضعت يدي على خصري فقال لي هكذا ضربة بيدي. قال هكذا يعني هذا إطلاق القول على الفعل, يعني هذا فيه إطلاق القول على الفعل, لأن ما قال شيء وإنما ضربة فقال هكذا, يعني من إطلاق القول على الفعل, والقول يطلق على الفعل, وهذا من يؤتى بالقول ويراد به الفعل, لأن قال هكذا يعني فعل هكذا, يعني فعل هكذا ضربة. قال فلما صليت قلت لرجل من هذا؟ قال عبد الله بن عمر. قلت يا أبا عبد الرحمن ما رابك مني؟ قال إن هذا الصلب وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا عنه. يعني ما رابك مني إذ ضربت على يدي, يعني ما الذي يعني رابك مني, ماذا فعلت حتى تعمل هذا العمل؟ فقال إن هذا هو الصلب, يعني عملك الذي عملته, وقد نهانا عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخبرنا حميد بن مسعدة وهو صدوق خرج له مسلم وأصحاب السنة الأربعة عن سفيان بن حبيب وهو ثقة خرج البخاري في الأدب والأربعة. وهو ثقة خرج له البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنة الأربعة. عن زياد، عن سعيد بن زياد. عن سعيد بن زياد الشيباني وهو مقبول خرج حديثه أبو داود النسائي. أبو داود النسائي مقبول خرج حديثه أبو داود النسائي. عن زياد بن صبيح. عن زياد بن صبيح وهو خرج له أبو داود النسائي. وهو ثقة خرج له أبو داود النسائي. عن وائل بن حجر. عن ابن عمر. عن ابن عمر. عن ابن عمر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد العباد له الأربعة وأحد السبعة المكثرين من رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.